بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الأسبوع الماضي كنا قد وقفنا عند الكلام عن مسألة مهمة، وهي مسألة تجزؤ الاجتهاد، ويقصد بها أنه هل يمكن أن يكون الفقيه بالغا رتبة الاجتهاد في بعض أبواب الفقه دون بعضها، أو في بعض مسائله دون بعض؟ أشرنا إلى أن محل الخلاف إنما هو في من حصل شروط الاجتهاد العامة، وهي المعرفة التامة بلغة العرب، والمعرفة بقواعد الاستنباط المذكورة في علم أصول الفقه، والقدرة الذهنية على استعمال تلك القواعد واستنباط الأحكام بواسطتها، إلا أنه عنده تقصير في جانب حفظ الأدلة أو الاطلاع عليها واستحضارها، فيكون اطلاعه مقصورا على أدلة باب معين أو على أدلة مسألة أو جملة من المسائل دون بقية المسائل. فهذا النوع من الفقهاء هم الذين اختلفوا في أنه هل يعد مجتهدا فيما أحاط بأدلته واستطاع النظر والاجتهاد فيه، أو لا يكون مجتهدا إلا إذا أحاط بجميع أدلة الأحكام استحضرها بحيث يسهل رجوعه إليها والنظر فيها في استنباط حكم المسألة. وذكرنا أن جمهور العلماء يرون أن هذا ممكن، أنه يمكن أن يتجزأ الاجتهاد فيصل في بعض المسائل التي جمع أدلتها واطلع على ما قاله أهل العلم فيها إلى رتبة الاجتهاد، مع كونه غير مجتهد في مسائل أخرى وربما في أبواب أخرى من أبواب الفقه. والقول الثاني في المسألة أنه لا يمكن أن يكون مجتهدا إلا من أحاط بجميع أدلة الفقه بحيث يسهل عليه الرجوع إليها ومراجعتها. وهذا القول نقل عن الإمام الشافعي، ونقل عن الإمام أبي حنيفة. أما أصحاب الشافعي فأكثرهم لم يرتضي هذا النقل، وأما أصحاب أبو حنيفة فمنهم من أيده واستدل عليه وعلله، ومنهم من مشى مع الجمهور وحاول أن يتأول كلام الإمام. هناك أيضا من فرق بين الأبواب وبين المسائل في الباب الواحد، وقال أما الأبواب فيمكن أن يحيط بأدلة باب معين ويكون مجتهدا فيه ولا يكون مجتهدا في غيره من الأبواب، كأن يتخصص مثلا في باب العبادات أو في باب الجنايات أو في باب من يعني ما اشتمل عليه هذا الباب، فيكون مجتهدا فيها دون غيره. أما المسائل في الباب الواحد فاستبعدوه وقالوا كيف يمكن أن يكون مجتهدا في مسألة مثلا في باب الصلاة ولا يكون مجتهدا في المسألة الأخرى، ومعلوم أن أدلة المسائل بينها تداخل، وقد يكون دليل هذه المسألة في المسألة الأخرى. فإذا لم يحق بكل الأدلة مع اتصال بعضها ببعض في الباب الواحد لا يمكنه أن يجزم بأن المسألة لا دليل فيها أو لا نص فيها، فربما لجأ إلى النظر والاجتهاد والقياس والمسألة فيها نص صريح فيخطئ. المصنف استعرض القولين الرئيسين في المسألة، أن الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ، وذكر يعني أو أشار إلى أدلة كل من الفريقين. لعلنا نعيد قراءة النص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن حصل شروط الاجتهاد في مسألة فهو مجتهد فيها، وإن جهل حكم غيرها ومنعه قوم لجواز تعلق بعض مداركها بما يجهله، وأصله الخلاف في تجزؤ الاجتهاد. إذن الذين أشار إلى دليل الذين منعوا، وقلنا إن المنع نسب إلى أئمة كبار، ومن المتأخرين قال به الإمام الشاطبي وقال به الشوكاني، وهو أيضا كما ذكرت لكم منسوب للشافعي ومنسوب للإمام أبي حنيفة، ويعني أصحاب أبي حنيفة يقولون عنه ينقلون عنه أن المجتهد أو الفقيه لا يكون مجتهدا إلا إذا تكلم في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها. أما بقية أتباع المذاهب فإنهم يميلون إلى القول الذي اختاره المصنف، وهو جواز التجزئ مطلقا سواء في المسائل في الباب الواحد أو في الأبواب بعضها مع بعض. وسيذكر المصنف أدلة هذا القول الذي هو قول الجمهور، بعد أن أشار إلى أن أدلة المانعين أنهم يقولون إن المسائل أدلتها مترابطة، فهي كسلسلة متصلة الحلقات، لا يمكن أن يحيط بأدلتها من أحاط بجزء منها. ودعواه أنه أحاط بأدلة هذه المسألة دون غيرها من المسائل هذه مجرد دعوة لا يسندها الواقع. نعم. ولنا قول كثير من السلف الصحابة وغيرهم: لا أدري، حتى قاله مالك في 36 مسألة من 48، قالوا لتعارض الأدلة. قلنا: لا أدري أعم من ذلك، والأصل عدم العلم، ولا يشترط عدالته في اجتهاده. لا تفعل مسألة ثانية. إذن هو أخذ دليل واحد من أدلتهم وساقه، أدلة القائلين بأنه يتجزأ. قال: أكبر دليل على أن الاجتهاد يمكن يتجزأ بالصورة التي عرفناها وذكرناها هو أن كثير من الأئمة الذين لا نختلف في أنهم مجتهدون كفقهاء الصحابة وفقهاء التابعين وأئمة من الفقهاء، نقل عنهم قول لا أدري في بعض المسائل. فإذا كانوا لا يدرون بحكم المسألة فمعناه أنهم ما أحاطوا بجميع الأدلة، أحاطوا بأدلة مسائل أخرى، لكن هذه المسألة فاتتهم، فاتهم أو فات هذا العالم الدليل فيها. فإذا الدليل مكون من يعني نقل الواقع، ومن أيضا الإجماع على أنهم مجتهدون. فيقول أولا أن كبار الأئمة نقل عنهم قولهم لا أدري في بعض المسائل، هل نستطيع أن ننكر هذا؟ ما نستطيع، هذا ثابت. قال منهم مالك، سئل عن 48 قال في 36 منها لا أدري، يعني يمكن 3/4 منها قال فيها لا أدري، الربع فقط أجاب فيه. الجزء الثاني من أو المقدمة الثانية من الدليل أن مالك مجتهد باتفاق. النتيجة ما هي؟ أن الاجتهاد يمكن يتجزأ، لأن هذا مالك سميناه مجتهدا مع أنه لم يحط بأدلة بعض المسائل. أورد اعتراضا على هذا من المانعين، قال قد يقول المانعون إنما قال لا أدري لا لأجل أنه لم يحط بأدلتها، يعني كل الأمر مثل الإحاطة بالأدلة هل هو شرط أو ليس بشرط، يكفي إحاطة بأدلة مسألة واحدة أو لا بد من الإحاطة بأدلة المسائل كلها، هذا هو يعني أساس المسألة. فقال قول الإمام وغيره لا أدري ليس معناه أنه لم يحط بأدلة المسألة، وإنما قد يكون لا يدري لأنه عرف الأدلة لكن أدلة متعارضة وتحتاج إلى مزيد نظر، فهو لا يدري عن الراجح منها، وليس معناه أنه لم يعلم بهذه الأدلة مطلقا كما تريدون أن تقولوا أنت. فرد علي المصنف وقال بأن قوله لا أدري أعم، يعني هو لم يقل لا أدري لوجود التعارض، وإنما قال لا أدري مطلقا، فيشمل ما كان عدم الدراية أو عدم العلم سببه عدم الإحاطة بالدليل أو سببه تعارض الأدلة، يعني قوله لا أدري يشمل هذا وذاك أو يحتمل هذا وذاك. ما الراجح في هذه المسألة؟ الذي يظهر والله أعلم أن الراجح هو التفريق بين المسائل التي بحثها العلماء المتقدمون، المسائل التي تناولها المتقدمون بالبحث وجمعوا أدلتها وربما ألفوا فيها وتناظروا وبقي كل منهم على رأيه، ثم جاء مجتهد أو فقيه متأخر واطلع على ما كتبه أولئك الأئمة فيها ثم اجتهد واختار رأيا من هذه الآراء، فهل مثل هذا يعد اجتهادا؟ الذي يظهر نعم أنه يعد اجتهادا. فهذه مسألة مدروسة مبحوثة تكلم فيها كثير من أهل العلم، وتناول أهل العلم الكبار لها لا بد أن يستوعب أدلتها أو أكثرها، وهذا كافي في بالنسبة للمجتهد في أن يرجح. أما إذا كانت المسألة حادثة، مسألة نازلة لم يبحثها المتقدمون لم يعرفوها، أو طرأ أو كانت المسألة قديمة موجودة ولكن طرأ من المتغيرات ما يوجب إعادة النظر فيها، فهذه هذا النوع من المسائل الذي يظهر أنه لا يصح أن يتكلم فيه إلا من أحاط بأدلة الأحكام في أبواب الفقه كلها، وليس معنى الإحاطة أن يحفظها ويستحضرها، وإنما يحفظ بعضها ويتذكر معنى بعضها ويعرف مواضع البعض الآخر بحيث إذا عرضت المسألة يتوقع أن يجد لها صلة مثلا بالباب الفلاني وصلة بالحديث الفلاني وصلة ب يعني عدد من الكتب، فيطلع عليها ويراجعها ليصل فيها إلى رأي. فهذا الذي يظهر والله أعلم. وأما المسألة الأخيرة التي تعرض لها المصنف وأشار إليها فهي مسألة العدالة، هل العدالة شرط في الاجتهاد أو أنه يجوز أن يجتهد وإن كان فاسقا، وأن المهم هو العلم والفقه والقدرة على الاستنباط؟ فالمصنف قال كما قال غيره من جماهير العلماء أن العدالة ليست شرطا للاجتهاد لكنها شرط لقبول فتواه، فهي شرط في المفتي وليست شرطا في المجتهد، وليس كل مجتهد مفتيا، يمكن يجتهد لنفسه ولا يكون مفتيا لغيره، فهي العدالة تكون شرطا لقبول فتواه، فعامة الناس ينبغي أن لا يقبلوا فتوى من لا يعرفون عدالته أو من لا تشتهر عدالته أو من عرف بالفسق، وهذا سيأتي له مزيد بحث في أحكام المقلدين. هذا يعني خلاصة المسألة، وما قاله المصنف فيها هو الراجح، وذلك لأن يعني مهمة المجتهد استنباط الحكم ليعمل به هو في الدرجة الأولى، أما فتواه فهي ثمرة لاحقة. فتوى المجتهد بفتواه أو إعلان الحكم الذي توصل إليه هذه أمر قد يفعله وقد لا يفعله، فهو له أن يجتهد لنفسه ويعمل باجتهاد نفسه، ولكن ليس لغيره أن يقلده إلا أن يكون عدلا أو ظاهره العدالة ولم يظهر عليه فسق ولم يجرب به أو لم يعرف به. نعم. ثم ها هنا مسائل: الأولى، يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للغائب عنه وللحاضر بإذنه وبدونه عند أكثر الشافعية، ومنعه قوم مطلقا وقيل في الحاضر دون الغائب. لنا حديث معاذ وحكم سعد بن معاذ في بني قريظة اجتهاده باجتهاد بحضرته صلى الله عليه وسلم، وأذن لعمرو بن العاص وعقبة بن عامر ولرجلين من الصحابة فيه، ولأنه لا محال فيه ولا يستلزمه. قالوا: كيف يعمل بالظن مع إمكان العلم بالوحي؟ قلنا لعله لمصلحة، ثم قد تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالشهود وبالشاهد، ثم قد تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم بالشهود وبالشاهد واليمين مع إمكان الوحي في كل واقعة بالحق الجازم فيها. هذه مسألة يعني بعض الأصوليين يقول هذه من المسائل التاريخية التي لا ينبغي الاشتغال بها، لأنها تتحدث عن حكم يتعلق بالصحابة فقط، خلاصتها أن الصحابة هل يجوز لهم أن يجتهدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجب عليهم أن يرجعوا إليه في كل واقعة لا يجدون فيها نصا من كتاب أو سنة سابقة؟ وكما ذكر المصنف الخلاف فيها، هناك من قال يجوز للغائب أن يجتهد أما الحاضر فلا يجوز له ذلك، هناك من قال يجوز للغائب وللحاضر بالإذن بإذنه، يعني يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا أذن له النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من قال يجوز مطلقا بالإذن وبغير إذن، وهناك من قال يمتنع مطلقا لا بإذن ولا بغير إذن، ما يجوز لأحد أن يجتهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من فرق بين الولاة أو القضاة وغيرهم، فقال إذا كان واليا أو قاضيا فله أن يجتهد لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نصبه لهذا المنصب، وإن لم يكن كذلك فليس له الاجتهاد، وهذا القول راجع إلى القول بالإذن وعدم الإذن، لكنه فقط اعتبر الإذن للقضاة والولاة أن توليته يعد إذنا له. ابن قدامة مال إلى أنه يجوز مطلقا، والذي وكذلك المصنف أيضا فيما يبدو، وإذا أخذنا هذه الصور نجد أن بعضها عليه أدلة واضحة وبعضها يعني فيه احتمال، فأما الغائب البعيد الذي يصعب عليه مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم فالقول بأن له أن يجتهد لا شك في رجحانه، وبخاصة إذا حضر وقت العمل، ويدل عليه فعل الصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة وقال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فاختلفوا في الطريق، فقال بعضهم إنما أراد أن يستعجلنا ولم يرد تأخير الصلاة فصلوا الصلاة في وقتها، وقال آخرون نأخذ بنص رسول الله فلا نصلي إلا إذا بلغنا منازل بني قريظة، فما بلغوها إلا وقد غابت الشمس، فصلوا العصر ثم صلوا المغرب. فلما بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لم يعنف أي من الطائفتين، فإقرار النبي لاجتهادهم في فهم النص مع غيابهم دليل على أن الصحابة كانوا يجتهدون من غير إنكار عليهم، يعني لم ينكر عليهم. مثل هذه الصورة يعني يستغرب أن تكون محل خلاف، لأن دليلها من النص واضح، ولأجل أن الغائب إذا لم يكن عنده نص قاطع صريح لا يحتمل التأويل فليس أمامه إما أن يتوقف عن العمل مطلقا أو يجتهد، والتوقف عن العمل تعطيل، فلا مناص من القول بالاجتهاد، فهذا في حق الغائب. كذلك المأذون له الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان حاضرا أو غائبا لا ينبغي أن يقع خلاف في جواز اجتهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما نزل بنو قريظة على حكم سعد أذن له أن يحكم فيهم، فحكم فيهم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا دليل صريح على جواز الاجتهاد في حضرته بإذنه، في حضرته بإذنه. يبقى الأمر المشكل هو الاجتهاد في حضرته بلا إذن، هذا هو الذي يمكن أن يقال إنه يحتمل الخلاف القوي، أما غيره إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أذن له سواء كان غائبا عنه أو حاضرا أو ولاه القضاء، وتولية القضاء تعد إذنا في الاجتهاد، كما يعني أرسل معاذا واليا على اليمن، فمثل هذا يكفي في الإذن. يبقى إذن الحاضر غير المأذون له، هل له أن يجتهد أو ليس له أن يجتهد؟ هذا يعني الذين قالوا بجواز اجتهاده استدلوا بوقائع، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في إحدى غزواته من قتل قتيلا فله سلبه، فقتل أبو سلمة رجلا وانشغل عن أخذ سلبه، فلما انتهت المعركة قام أبو سلمة وقال يا رسول الله قد قتلت قتيلا وعجلت عن أخذ سلبه، فمن كان عنده سلبه فليعطيني إياه يعني أنا الذي قتلته. فقام رجل من القوم وقال صدق يا رسول الله وسلبه عندي، فأرضى عنه يعني أعطاه بدله، أنا أخذ سلبه يعني كأنه حفي به ما يريد أن يفرق فيه. قالوا فقام أبو بكر وقال لا ها الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. قالوا فعل أبي بكر هذا اجتهاد منه بين يدي الرسول ولم يأذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم ينكر عليه يقول لماذا تقول هذا. أبو بكر قال والله لم يفعل يعمد إلى أسد من أسد الله فيعطيك سلبه، يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. قالوا هذا نوع من الاجتهاد بين يدي الرسول من غير استئذان، لكن نوقش هذا بأنه قد لا يكون هذا من باب الاجتهاد، فأبو بكر لم يكن هذا اجتهادا منه وإنما هو عمل بالنص، قال الرسول لن يفعل وهو مجرد خبر، قال الرسول لن يفعل لأنه قال ووعد من قتل قتيلا فله سلب، فبناء على وعده السابق لن يفعل، فمثل هذا أيضا محل نظر. استدلوا بحديث يعني الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ودخل قالوا يعني أخذ بعض الصحابة يتناقشون في الأمر، فقال بعضهم لعلهم الذين يعني آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم أول ما أعلن دعوته، وقال آخرون بل ربما يكونون الذين يؤمنون به فيما بعد ولم يعرفوا سيرته وأخلاقه. فأخذوا يخوضون في هذا ويجتهدون، فلما خرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بصفة هؤلاء بأنهم الذين لا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، وقالوا أن هذا اجتهاد منهم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا فيه نظر لأنه لم يكن القصد من هذا الوصول إلى حكم شرعي للعمل به، وإنما فرض احتمالات وذكر احتمالات لأمر سيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذين منعوا مطلقا أو مع عدم الإذن، فمنعهم مطلقا قد عرفنا أنه لا وجه لها الحقيقة، والدليل الذي ذكره لهم المصنف هو دليل واحد، ولكن في الحقيقة لهم أدلة من النص لم تذكر هنا ولا تذكر في أكثر كتب الأصول. فالذي الدليل الذي ذكره المصنف هنا أنهم قالوا لا يجوز أن يرجعوا إلى الظن مع إمكان اليقين، فإن اليقين يحصل لهم بمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجاب عنه بالنسبة للغائب، وقال ليس قادرا على مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للحاضر أو القريب أيضا قد يجاب عنه بما ذكره المصنف من أحد جوابين، إما أن يقال لعله يكون فيه مصلحة في الاجتهاد، ومن مصلحة الاجتهاد الحصول على الأجر والثواب في بذل الجهد لإدراك الحكم الشرعي، ثم أيضا لا يلزم من رجوعهم للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبهم في الحال، وقد عرفنا أنهم ربما سألوا فأجل الجواب. فقولهم كيف يرجعون إلى الظن مع وجود القاطع، يقال إن القاطع ليس موجودا، ربما يوجد وربما لا يوجد. ثم أيضا الظن في الشرعيات ينزل منزلة القطع، لأن المقصود بالظن الظن الغالب، فهو ينزل منزلة القطع، وقد جاء في الشريعة بالحكم بالظن الغالب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم بالشاهد واليمين، يعني قضى بالشاهد واليمين وقضى بالشاهدين، والمفتي يجب الرجوع رجوع العامي إلى فتواه، مع أنه واحد ويحتمل أن يكون مصيبا وأن يكون مخطئا، وفتوى ليست قطعية. فالعمل بالظنون في الشريعة أمر مستقر، بشهادة الشاهدين تحل الأبضاع، وبشهادة الشاهدين تسفك الدماء وتستحل الأموال. فإذا ليس الظن ممنوعا منه في الشريعة، فقول كيف يعمل بالظن مع إمكان القطع، هذا يعني هو الجواب عنه. الدليل الذي لم يذكروه هنا هو ما جاء من النهي عن التقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فهذا أقوى ما يستدل به من منع الاجتهاد عند النبي صلى الله عليه وسلم بلا إذن فقط، هذا يصلح دليلا على من قال لا يجوز الاجتهاد بغير إذن، أما المأذون له فيجوز، لأن الاجتهاد في بيان الحكم الشرعي في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في مع قرب مكانه وإمكان الرجوع إليه من غير فوت، من غير يعني فوات الواجب والعمل، هذا يعد تقدما بين يدي الله ورسوله وافتياتا عليه. وإذا كنا يعني نرى أن جواب الطالب بين يدي شيخه إذا سئل أو إذا طرح السؤال فيه شيء من سوء الأدب، فالاجتهاد مع في حضرة النبي من غير استئذانه كذلك، ولا يمكن أن يعني يوجد له مثال صحيح لا يحتمل التأويل. وما ذكر من الأمثلة ومما يحتمل التأويل، فهذا يعني هو دليل لمن قال لا يجوز الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذنه. هل المسألة لها فائدة؟ كما ذكرت لكم هناك من قال هذه مسائل تاريخية، وهذه المسألة والتي تليها أيضا، ولهذا لن نطيل فيها، لن نطيل في الثانية، هذه أطلنا فيها الحقيقة لأن الأخرى أيضا شبيهة بها. ومن الفقهاء من قال بل لها فائدة، وهي تقرر قاعدة لها فروع، هذه القاعدة هي التي ذكرت هنا كدليل للمانعين، وهي قولهم لا يجوز الرجوع إلى الظن مع إمكان اليقين. فيقال هذه المسألة تقرر قاعدة أنه هل يجوز الرجوع إلى الظن مع إمكان اليقين أو لا يجوز، وأنها مسألة خلافية على قولين، فهناك من قال نعم يجوز الرجوع إلى الظن مع إمكان اليقين، وهناك من يقول لا يجوز الرجوع إلى الظن مع إمكان اليقين. وهذه القاعدة يمكن الاستفادة منها الآن على مذهب الجمهور القائلين بجواز الرجوع إلى الظن مع إمكان اليقين، وقد ذكر الفقهاء لها فروعا، منها مثلا إذا أخبر بدخول وقت المغرب وهو في مكان مغلق، فله أن يفطر إن كان صائما وله أن يصلي المغرب بناء على خبر واحد، مع إمكان أن يخرج في الخارج وينظر إلى الشمس هل غربت أو لا. ومن الذين يخرجون الآن؟ غالبنا إذا سمع أذان مؤذن الحي أفطر، فهذا عمل بالظن مع إمكان اليقين. اليقين هو أن تذهب وترى هل غابت الشمس أو لا، والظن هو قول المؤذن الواحد أو يعني ما يشير إليه أيضا أذان المؤذن من دخول وقت المغرب وجواز الفطر. وهكذا في المياه مثلا، يعني إذا أخبر بأن هذا الماء طاهر مع وجود النهر أو البحر إلى جانبه، لا نقول اترك هذا خبر واحد يمكن يكون ليس بصادق واذهب إلى البحر وتوضأ منه، إنما نقول يجوز لك أن تتوضأ من هذا الماء إذا لم تظهر نجاسته. نعم تفضل. أحسن الله إليك. بالنسبة للأدلة اللي وردت بعرض النبي عليه الصلاة والسلام الأسئلة ثم يجيبون على الأسئلة، ما حق العباد على الله، ما حق العباد على الله، مثل هذا يعني مثل هذه المسائل يقصد بها يعني تنمية أو لفت الانتباه وجذب الانتباه ويعني تنمية الحس الفقهي عندهم لا شك. فلهذا يعني هذا حينما يسأله الرسول يعني خلاص يعني أذن له في أن يتكلم، أذن له في أن يجيب. نعم. الثانية، يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد، مع أنهم في الغالب في مثل هذه يقول الله ورسوله أعلم، يعني في الغالب أنه إذا قال لهم شيء قال الله ورسوله أعلم. نعم. الثانية، يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم متعبدا بالاجتهاد فيما لا نص فيه خلافا لقول لنا لا محال ذاتي ولا خارجي، قالوا يمكنه التحقيق بالوحي والاجتهاد عرضة الخطأ، قلنا الظن متبع شرعا ولا يخطئ لعصمة الله له أو لا يقر عليه فيستدرك، أما وقوعه فاختلف فيه أصحابنا والشافعية وأنكره أكثر المتكلمين، لنا اعتبروا وهو عام فيجب الامتثال، وعوتب في أثار بدر والإذن للمخلفين، ولو كان نصا لما عوتب، وقال إلا الإذخر، ولو قلت نعم لوجبت، ولو سمعت شعره لما قتلته. عندنا شعرها هذه. نعم سمعت شعره، لو سمعت شعرها. إذن هذه مسألة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان يجتهد فيما لم ينزل عليه فيه نص، أيضا هي محل خلاف بين العلماء. فمنهم من قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا وقعت واقعة أو سئل سؤالا وكان عنده فيه نص صريح أجاب، وإن لم يكن عنده نص اجتهد وعجاب. ومن الفقهاء أو من العلماء من قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجيب إلا بناء على نص ولا يجتهد أبدا، ولكل منهما أدلة. ففريق قالوا إنه، الذين قالوا إنه كان يجتهد استدلوا بما ذكره المصنف من أدلة، وهي أولها أن الله تعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني أمر بالاعتبار، وهذا الأمر عام في الرسول وغيره، فيدخل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، بل إذا جاز لمن هم دونه أن يجتهدوا فيجوز له، فهو أكمل آلة من غيره صلى الله عليه وسلم. استدلوا أيضا بأن الاجتهاد فيه ثواب، فالقول بأنه لا يجتهد حرمان له من هذا الفضل. استدلوا أيضا بأن الله عاتبه في مواضع، عفى الله عنك لما أذنت لهم، عاتبه كذلك في قصة الأعمى الذي قال علمني يا رسول الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه ذكر، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يذكر، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. فقالوا هذا نوع من العتاب نزل للرسول صلى الله عليه وسلم من ربه، ومعلوم أنه ما فعل ذلك إلا من باب الاجتهاد، إذ لو كان الله قد نص له على هذا الفعل، حكم له بهذا الفعل، ما عاتبه عليه. يعني لو كان إذنه مثلا لمن تخلف عن تلك الغزوة بنص من الله جل وعلا ما نزل عليه لما أذنت لهم، عفى الله عنك لما أذنت لهم. قالوا كذلك يعني قال عليه الصلاة والسلام لما أخبر أن الله حرم مكة، حرم أن يعضد شجرها ويختلى خلاها، قال العباس إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقيننا وبيوتنا، وقال لقبورنا وبيوتنا، فالإذخر نبات يوجد في جبال مكة كثرة، فأراد أن يستثنيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فالمستدل بهذا يقول إن قوله إلا الإذخر هذا استثناء منه واجتهاد منه، ثم أصبح شرعا، كأنه يقول ما في وقت لنزول الوحي عليه في مثل هذه اللحظة الدقيقة. كذلك استدلوا بأنه لما قتل النضر بن حارثة يوم بدر قالت أخته، جاءت أخته النبي صلى الله عليه وسلم وأنشدت له شعرا كان منه قولها: ما كان ضرك لو مننت وإنما وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق. يقال أنه لما سمع شعرها رق لها وقال: لو سمعت شعرها قبل أن أقتله ما قتلت. القصة طبعا لم ترد في شيء من الأحاديث من كتب الحديث المشهورة، وإنما أكثرها في السير، وقد تصح أو لا تصح، لكن هي نوع من التاريخ. فأخذوا منها أنه معناه كان يمكنه أن يجتهد، ولا يعني أن كان قتله كان اجتهادا منه، إذ لو كان نصا ما قال ذلك، أن قتله كان اجتهادا. ويقولون أيضا من ذلك أنه لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الحج: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. فقوله لو قلت نعم لوجبت دليل على أن اجتهاده يكون شرعا. من أين أخذوا هذا؟ قالوا لأنه أخبر أنه بمجرد أن يقول نعم يجب علينا، ما بيننا وبين الوجوب إلا أن يقول نعم، ولم يقل لو قال الله يجب عليكم لوجبوا ما استطعتم، إنما قال لو قلت نعم، معناه أن الأمر راجع إليه وأنه ينظر ما هو الأصلح، إن شاء قال نعم وإن شاء قال لا. أما الذين قالوا لا يعني لا يجوز أن ينسب الاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء يعني منعوه عقلا أو شرعا، ومنعوا تصوره أو منعوا وقوعه، لهم أدلة، منها أدلة عقلية، يعني مثل ما قالوا أنه هذا ترك للظن وعمل بالظن مع إمكان اليقين، هذا عرفنا أنه استدلال ضعيف، وأنه لا مانع من أن يعمل بالظن، ولا يعني يلزمه في كل مرة أن يبحث عن اليقين القاطع. استدلوا أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم توقف في بعض المسائل، حينما جاءه هلال بن أمية لم يجبه في مسألة حتى نزلت الآية بجواب، لما جاءته المرأة التي ظهر منها زوجها لم يجبها وإنما أرجعها، فإرجاؤها وتأخيرها دليل على أنه ينتظر الوحي، أنه ينتظر الوحي، فقالوا هذا دليل على في مواضع كثيرة كان ينتظر الوحي. وهذا الرجل الذي قال أفطر في الذي جامع زوجته في النهار رمضان، لما قال يعني سأله النبي: لديك كذا لديك كذا؟ قال: لا يا رسول الله. أرجعه حتى آخر يعني الوقت ثم قال: أين السائل؟ وهذا يقولون وقع في مواقع كثيرة، فدليل هذا دليل على أنه غير مصرح له بالاجتهاد. كذلك من أدلتهم قوله تعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آه الإعلام أدلة أخرى الحقيقة ما نطيل بذكرها، لأن كما ذكرت المسألة يعني تبحث في شيء تاريخي، هل يجوز للرسول أو لا يجوز، فلا يترتب عليها كبير فائدة. وأما لكن الآية هذه لو وقفنا عندها وما ينطق عن الهوى كيف يمكن يجاب عنها؟ يعني الاستدلال بالآية مهم جدا، كيف يمكن أن يجاب عنها؟ نعم، أن الاجتهاد ليس عملا بالهوى، وإنما هو نظر في الأدلة لاستنباط الحكم منها وليس بمجرد الهوى والشهوة. نعم، إذن خلاصة المسألة هذه قريبة من التي قبلها، وهي ترجع إلى أن هذه أن هل يجوز الرجوع إلى الظن مع إمكان الوصول لليقين أو لا يجوز. وأما ما عدا ذلك فإنه يعني جانب تاريخي بحث. نعم، هذا من لأنهم يقولون لو كان يجتهد لأخطأ، لأن عادة الاجتهاد أنه يصيب مرة ويخطئ أخرى، فأجابوا عن هذا بأنه يمكن أن يجتهد ويسدد دائما للصواب، يوفقه الله للصواب، هل مانع منها؟ هو متصور عقلا؟ فلا ممكن. وأجاب آخرون وقالوا ما المانع أن يقع منها الخطأ ثم يصوبه الله جل وعلا قبل الوقوع فيه، قبل العمل به، مثل ما قال عفى الله عنك لما أذنت له، ومثل ما يعني عاتبه في أسارى بدر. نعم، وقال له السعدان والحباب إن كان هذا بوحي فسمع وطاعة، وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي، فقال بل باجتهاد ورأي رأيته، ورجع إلى قولهم. وقد حكم داود عليه السلام باجتهاده، وإلا لما خالفه سليمان، وإلا لما خص بالتفهيم. حينما تفرض المسألة على أن الأنبياء كلهم هل لهم أن يجتهدوا، هل يجوز الاجتهاد للأنبياء أو لا يجوز، فتأتي آية وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فيمكن أن يعني يستدل بالآية على أن الأنبياء يجتهدون. نعم، قالوا ما ينطق عن الهوى، ولو اجتهد لنقل واستفاض ولم انتظر الوحي. ولم انتظر الوحي يعني مع أنه قد ثبت عنه في مواضع أنه انتظر الوحي. نعم، ولاختلف اجتهاده فكان يتهم أيضا، هذا من أدلة لو اجتهد لاختلف اجتهاده يعني لوقع في الخطأ. نعم، فكان يتهم. قلنا الحكم عن الاجتهاد ليس عن الهوى لاعتماده على إذن ودليل، وليس من ضرورة الوقوع النقل فضلا عن الاستفاضة. ثم ما ذكرنا مستهر وانتظار الوحي عند التعارض واستبهام وجه الحق والتهمة لا تأتي. يعني قولهم أنه ينتظر في بعض المواضع الوحي، يقول ما المانع أنه هل من جاز له الاجتهاد يجب عليه أن يجتهد في كل مرة ويصل إلى حكم؟ يمكن يتوقف، فهو مرة اجتهد ووصل إلى حكم ومرة توقف حتى يأتيه الوحي. نعم، قد اتهم في النسخ ولم يبطل، ولا يترك حقا لباطل، ولا يترك حقا لباطل. ثم الاجتهاد منصب كمال لشحذه القريحة وحصول ثوابه، فهو صلى الله عليه وسلم أولى الناس به. نعم، يعني هذا خلاصة المسألة. الراجح فيها أنه كان يجتهد عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني يصوبه الله جل وعلا إذا يعني خالف ما هو الصواب عند الله في الحال، يصوبه في الحال. نعم، الأخ كان يريد أن يسأل، عندك مشكلة؟ لا، قالوا أن الضمير هنا هو يعود للقرآن، قالوا الضمير يعود للقرآن بدليل أنه لم يقل أحد أن كل كلام الرسول وحي، ما قال أحد أن كل كلام وحي، فليس المقصود هو كلام الرسول، وإنما المقصود هو يعني القرآن. نعم. الثالثة؟ نعم. لم ي... أي نعم، يعني هذا دليل على أنه يجتهد، ولكن هذه الصورة أخرجها بعضهم من محل نزاع، وقال القضاء بين الخصوم هذا اجتهاد من الرسول باتفاق وليس هذا محل نزاع. وأخرج بعضهم أيضا الاجتهاد في الحروب، فالقصص التي ذكرت هنا قصة الحباب بن المنذر وقصة السعدين هذه اجتهاد في الحروب فتخرج، فبعضهم قال الاجتهاد في الحروب مسموح فيه ومأذون فيه، وإنما الخلاف يقول في الاجتهاد لإثبات حكم شرعي أو للجواب على سؤال سئله الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان يجتهد إذا لم يجد نص أو كان لا يجيب إلا بما ورد فيه النص. نعم. الثالثة، قال أصحابنا الحق قول واحد من المجتهدين عينا في فروع الدين وأصوله ومن عداه مخطئ، ثم إن كان في فروع ولا قاطع فهو معذور في خطأه مثاب على اجتهاده، وهو قول بعض الحنفية والشافعية. وقال بعض المتكلمين كل مجتهد في الفروع مصيب، واختلف فيه عن أبي حنيفة والشافعي. وقال العنبري والجاحظ لا إثم على من أخطأ الحق مع الجد في طلبه في مطلقة حتى مخالف الملة. وقالت الظاهرية وبعض المتكلمين الإثم لاحق للمخطئ مطلقة، إذ في الفروع حق متعين عليه دليل قاطع، والعقل قاطع بالنفي الأصلي لغيره إلا ما استثناه دليل سمعي قاطع. طيب نأخذ رأس المسألة، هذه يعني أكبر مسائل الاجتهاد وأكثرها يعني نقاشا وأكثرها يعني جدالا، ولا نقول أكثرها ثمرة الحقيقة، لكنها يعني مسألة كبيرة في مسائل الاجتهاد، وهي أنه هل يقال كل مجتهد في الفروع مصيب، أو يقال كل مجتهد في الظنيات مصيب، أو لا يقال كذلك بل يقال إن المصيب واحد. وإذا قلنا المصيب واحد فهل المخطئ معذور دائما أو أنه آثم؟ فهذه هي خلاصة يعني رأس المسألة. أولا المسائل أو يعني التي يمكن النظر فيها هي مسائل أصول ومسائل فروع، أو مسائل اعتقاد ومسائل عمل. فأما مسائل الاعتقاد فهذه ليست محل اجتهاد، وإنما المرجع فيها إلى النصوص، وإذا اجتهدنا إنما نجتهد في ثبوت النص المبين لحكمه، أو في الجمع بين نصوص إذا وجدنا بينها تعارضا في الظاهر. فهذا حال المجتهد في مسائل الاعتقاد، إنما ينظر في النصوص وفي صحتها، وإذا تعارضت كيف يجمع بينها أو ما الذي يقدم منها. والعلماء يعني كثر عندهم تقسيم مسائل العلم الشرعي إلى أصول وفروع، ولكن حينما أرادوا أن يحددوا ما الذي يسمى أصولا وما الذي يسمى فروعا حصلت يعني إشكالات كبيرة واختلاف، ولم يتفقوا على حد معين ليعرف به ما هو الفرع وما هو الأصل. وهذا حدا ببعضهم إلى أن ينكر التقسيم من أساسه ويقول الدين لا ينقسم إلى أصول وفروع، الدين كله شيء واحد، فلماذا تقسمونه إلى أصول وفروع؟ فهذا القول الذي ينكر التقسيم أصلا يعني أول من رأيته ينص عليه ابن حزم الظاهري، ثم يعني تبناه ابن تيمية وابن القيم، وبسطوا الكلام فيه. ونقلوا ما قاله ابن حزم وزادوا عليه، مع أنه يعني كل من أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع تجد في بعض المواضع يعود إلى التقسيم، لأن هذا التقسيم تغلغل في مؤلفات العلماء ودخل فيها ولا حد في بالإمكان يعني التخلص منه، من الصعب التخلص منه. فلهذا يعني بعضهم يقول أن يعني كيف نجد في كتب ابن تيمية مرة يرى التقسيم ويبين ويعرف أحيانا الأصول ما هي، ويقول هي مهمات المسائل والفروع هي الأقل منها، ومرة ينكر التقسيم. والسبب هو هذا، أنه مرة يعني يتنزل إلى القول بالتقسيم لتغلغله في كلام العلماء وامتلاء الكتب به حتى أصبح من الصعب إنكاره. ثم أيضا إنكاره لا لذاته، يعني هو لم ينكره لذاته، وإنما لأجل ما رتب عليه من مسائل، سيأتي ذكر بعضها، وهو التفريق مثلا بين مسائل الأصول والفروع، من حيث أن مسائل الأصول ليست محل اجتهاد، مسائل الفروع محل اجتهاد، مسائل الأصول لا يعذر المخطئ فيها، مسائل الفروع يعذر. فأنكر ابن تيمية هذا وقال من قال لكم أن فيه مسائل يعذر فيها المخطئ ومسائل ما يعذر؟ المخطئ إذا حسنت نيته وبذل جهده وأخطأ فهو معذور، سواء تكلم في مسائل الأصول أو في مسائل الفروع. وذكر لهم أدلة في الصحاح تدل على عذر من أخطأ في مسائل الاعتقاد، ليس معنى أنه إذا أخطأ في مسألة عقدية سبق عليه القلم وأصبح من الهالكين، بل الله أرحم من الناس وأعلم بنيته، فهو قد يخطئ في فهم النص وقد يقصر أيضا في استيعاب النصوص فيقع في الخطأ. ومثل لهم بالحديث الصحيح الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا ممن كان قبلنا يقول لأهله إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني وذروا رمادي في البحر، إذا جاءت الريح ذروا في البحر، فوالله لأن ظفر الله بي فيعذبني عذابا عظيما. مثل هذا ما آمن بقدرة الله على البعث، ولا يظن أنه إذا فعلوا به هذا لا يبعث، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة يبعث وأن الله يقرره بذنبه فيقول لما فعلت كذا، قال خوفا منك يا رب، فيدخله الله الجنة. فإذا التفريق ابن تيمية أنكر بناء على هذا، بناء على 3 أو 4 مسائل، يعني هي المسائل المشكلة، لكن التفريق من الصعب الحقيقة إنكاره. وعندنا مسائل يعني أصول ومسائل فروع، فيمكن أن تعرف مسائل الأصول إما بأنها المسائل الاعتقادية التي لا يمكن أن يصدق فيها أو يصح فيها قول ونقيض عقلا، العقل يمنع من صحة القول وضده فيها، بينما مسائل عملية لا يمتنع أن يصح هذا ويصح هذا، يعني اختلافهم مثلا في بعض مسائل الفروع لا يمتنع أن يكون مثلا صفة التحيات هي كذا وكذا وكذا، مثل مثلا ما روي عن فلان من الصحابة جائزة، وما روي مثلا عن فلان من الصحابة أيضا جائزة، اختلافهم في الإقامة صفة الإقامة، اختلافهم في صفة الأذان، على اختلافات تنوع. فإذا يمكن في مسائل الفروع أن يكون الفعلان صحيحين مع اختلافهما، لكن في مسائل الاعتقاد لا يمكن أن تكون هذا صواب وهذا صواب، يعني أنت، وليس هذا فقط في الاعتقاد في جانب الله جل وعلا أو الاعتقاد في وجود اليوم الآخر وعدم وجوده، بل في كل الاعتقادات كل ما هو مجرد اعتقاد لا عمل ما يحتمل إلا واحد، ما يحتمل أن يكون هذا صوابا وهذا صوابا. أي اعتقاد لا يترتب عليه عمل فالواقع منه واحد. يعني أنت تقول مثلا أنا أعتقد أن فلانا حضر الآن ودخل المسجد، هو لا يخلو إما أن يكون دخل أو لم يدخل. يعني ما يمكن أن تقول أن نقول كلامك صحيح دخل وكلام صاحبك الذي قال ما دخل صحيح، ما يمكن واحد منهما صحيح. يعني عقلا ما يمكن ولا من غير النظر إلى الأدلة الشرعية. فإذا عندنا مسائل اعتقادية هذه الصواب فيها واحد، قول واحد ما يمكن أن يتعدد ولا يخالف أحد في أن المصيب فيها واحد، وهذا لا يتنافى مع أن نعذر المخطئ فيها. الكلام في أنه هل هما يعني يمكن أن يصيب الاثنان مصيبين أو لا، ومسائل عملية يمكن أن يكون هذا فيها مصيبا وذاك مصيبا باعتبارات مثلا، أو باعتبار أن الأمر فيها مثلا فيه سعة. كذلك المسائل الفرعية التي هي تدخل في مسائل الفروع لكن ورد دليل قاطع عليها، هذه غير داخلة في محل النزاع، النزاع في التصويب. إذن ما هو محل النزاع في مسألة تصويب المجتهدين؟ نقول محل النزاع هو المسائل الفرعية أو العملية التي لم يرد فيها دليل قاطع، التي ليس فيها دليل قاطع يشتهر بين الناس ويعرفه القاصي والداني، فيشمل نوعين من المسائل: مسائل لم يرد فيها نص وإنما يحتاج إلى اجتهاد في بيان حكمها، ومسائل ورد فيها نصوص مختلفة تحتاج إلى اجتهاد في بيان الصواب منها. هذه المسائل هي التي وقع الخلاف فيها، ولهذا قال الغزالي وجماعة الخلاف إنما هو في الظنيات، أما المسائل القطعيات فلا تدخل. وقال آخرون الخلاف في الفروع لا في الأصول، ويعنون بالفروع المسائل العملية التي لم يرد فيها نص قاطع لا معارض له، فيدخل فيها نوعين من المسائل كما ذكر. هذا النوع من المسائل اختلفوا هل يصح أن نقول كل مجتهد فيها مصيب أو نقول هذه المصيب فيها واحد، فاختلفوا على قولين مثل ما قال المصنف. ما هو آراء الأئمة؟ أما الإمام أحمد فالذي يعني يظهر من كلامه أن المصيب عنده واحد والبقية مخطئون إذا اختلفوا، وكذلك الإمام مالك. أما الإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة فقد ورد عن أصحابهم نقل ما يدل على أنهم أن الكلام عندهم يحتمل أن يكونوا مع القائلين بأن المصيب واحد، أو أنهم مع القائلين بأن كل مجتهد مصيب، ولكن أصحاب الشافعي يعني رجحوا أنه مع القائلين بأن المصيب واحد، أو كثير منهم رجح ذلك، وإن كان يعني الكبار منهم كالغزالي مثلا الحامدي مالوا إلى القول الثاني. إذن المسألة هي في المسائل الظنية التي تقبل الاجتهاد ويمكن أن يتعدد الحق فيها أو الصواب فيها، هل يقال المصيب فيها واحد أو يصح أن يقال كل مجتهد فيها يكون مصيبا. هذه أفضل المحل. السلام عليكم ورحمة الله.